بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك Thank you. صحف إبراهيم. صوت البينة يا عم الشيخ. معلش يا عم الشيخ والله العظيم عايزين البينة يا عم الشيخ. لا مش ممكن والفاتحة ربنا يشفي كل مريض ويديك الصحة. وما طيب يا من شاوي في شفاء ما شاء الله الله اكبر الله من حافظ عليك يا رب ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القائم الله أكبر الله أكبر وما الله يا بيت القرآن وما